الله إليكم على عودة دروسنا، ونحن بسلامة وعافية ولله الحمد. وها هو قد دخل علينا شهر شعبان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على الطاعة وذكره وشكره وحسن عبادته. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا، وكان السبب إذا دخل شعبان اجتهدوا فيه بالصيام والقيام والعبادة والذكر، وهذا تمرينا لاستقبال شهر رمضان بما فيه من صيام وفيه من صيام وعبادة وقربة وما إلى ذلك. فأسأل الله عز وجل أن يتم علينا شهر شعبان وأن يبلغنا شهر رمضان، الشهر الكريم الذي هو شهر القرآن، والذي الجميع من أهل الإسلام يتشوقون لهذا الشهر شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذه الأيام، ونحن وجميع الديار الإسلامية بأمن وأمان وصلب واستقرار، وألا تكون في بلادنا أو بلاد المسلمين الفتن. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعود الأمن والاستقرار مرة أخرى على أحسن ما يرام ويراد إلى الله عز وجل. وكما تعلمون نحن نتناول أحكام الصيام في هذه الأيام من كتاب صحيح الإمام مسلم. أما كتاب البيوع ما دلنا على ما نحن فيه في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وكنا بصدد الكلام والحديث على البيوع المحرمة، وقرأنا عددا وطائفة منها. وفي بداية الصفحة 38 قال البيوع المحرمة 28 بيعة. حسب اجتهاد وتلخيص واختصار واجتباء المؤلف، وإلا هي أكثر من هذا، يعني ذكر من البيوع المحرمة مرت معنا البيع في المسجد، البيع والشراء في المسجد، بيوت الله سبحانه وتعالى، بيوت تكرم وتصان عن مقاصد الدنيا وذكر الدنيا فيها. كل متاع الدنيا قليل، متاع الحياة التي نعيشها قليل وتافه وحقير، الدنيا بتساوي عند الله جناح بعوض. فلماذا تشتري بهذا الشيء الذي كرمه الله؟ بيوت الله مكرمة شيدة مصانة، كيف تدخل فيها البيع والشراء؟ وقلنا يجوز البيع والشراء أي عقد الصفقات، عقد الصفقات. لكن لو أنا رجلا فقاضى رجلا دينا في المسجد لا بأس، لو أنا أقول أقيم المال الذي عليك لا بأس، لأن واحد عليه مال وجابه المسجد وبعدين خرجوا لأخيه في المسجد الدين، عايز تسد الدين ما فيش ليس لا يدخل في البيع ولا يدخل في الشراء. كذلك البيع بعد نداء الجمعة الثانية معنا، وقلنا الصحيح أنه يكتفى بأذان واحد للجمعة. معنا اليوم الناس الحمد لله عندهم وسائل للتهيئة للجمعة والتبليغ والإعداد وما إلى ذلك، البيع على بيع المسلم ذلك من البيوع المحرمة، لأنه يفضي إلى الشحناء والبغضاء والمنازعة، بيع الغرر. وذكرنا الغرر أنواع كثيرة، الغرر معناه جهالة المبيع أنك لا تقف على أوصاف المبيع. بيع الحصاد تكلمنا عليه، بيع الملامسة والمنابذة، معناه كذلك بيع حبل الحبل، يبيع شيئا مجهولا، معناه هذا يعني يأخذ أموال الناس بالباطل ولا يجوز هذا. بيع عسل الفحل كذلك، أي ماء الفحل، بيع ما ليس عندك، ما لا تملكه، ما ليس عندك في خزائنك، ما ليس عندك في حيازاتك لا تبيعه، إنما إذا ملكته بيعه. قال كذلك بيع العينة، أظن أن انتهينا منه نبدأ. طب يعطي الشيخ حمد بالمنزل عشان نبدأ منه، مش لاقي الصفحة، مش لاقي الصفحة، هنبدأ لسه، هنبدأ لسه كده، هنجيبها لك الاخوة 48 ومنع. قوله بيع العين وان يشتري شيئا الى اجل ثم يبيعه لمن اشتراه، صفحة 48 ومنع. الاخوة اللي معهم كتب مجلدات افتحوا كل واحد عايز يقول انا مفيش حد، انا ما عملتش وقعت ظرفة معلومة، انت طول عمرك طيب. بيع العين هو ان يشتري شيئا الى اجل ثم يبيعه لمن اشترى، يعني يشتري مثلا سيارة من المعرض، السيارة موجودة هي وفلوس الى اجل، يقول له خلاص اكتب عندك في الدفتر ثمن السيارة 150,000، خلاص على الاخ الفلاني 150,000 تقسيط يشددها كل شهر كذا كذا، يكتب عنده في الدفتر، وبعدين السياره كما هي، يروح المشتري يقول للبائع اشتريها ايش رايك مني بنقد الان ب 100,000، شوف ازاي. طيب 150 تقسيط ونقد ايه ب 100، السياره زي ما هي، عين السياره باعوها مرتين واشتروها، معناه ب 150 تقسيط و 100 نقد، اخذ ده ال 100 نقد في جيبه ومفكر ان اللي جاب ايه ربح حلال، هو ربح محرم، بيسموه حلال، بيتحايلوا على الربا، بيتحايلوا على ايه؟ اذا ال 150 ها صارت ب 100، وال 100 وال 100 نقد كانت ب 150 لاجله، اسمه ايه بقى؟ بيع العين، عين الشيء السلعه نفسها باعوها وهي لسه في مكانها. طب لو انه اخذ هذه السيارة ها اهو ب 150 تقسيط، بعدين مشى كده ركبها وما شاء الله خلاص ثبت العقد وتم البيع، وراح باع على واحد ثاني، ما في اشكال، ما في اشكال، لانه محتاج فلوس، ها محتاج فلوس، باع على واحد ثاني نقد ب 100 مثلا ناقص اقل من التقسيط، لا حرج عليه لانه محتاج ايه الى مال، لا حرج عليه في هذا. لو باع على التاجر الاول وهي هي وفي مكانها، هذا هو بيع العين، بيع ايه العين. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا تبعتم بالعينه واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد وضمنتم الدرهم والدينار و يعني اقبلتم على الزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرجع عنكم حتى تراجعوا دينكم. معنى يا اخوان عرفتم بقى العين، هيشرحوا برضه ويجيب الكلام عليه. تعالوا نشوف صورتها. اشترى خالد ثلاجة من زيد ب1,500 جنيه نسيئة، يعني ايه؟ إلى أجل، تقصير، نسيئة يعني تأخيرا. قال لمدة عام، ثم باع خالد لزيد، شوف ازاي؟ ب1,000 جنيه نقدا. هذه صورة محرمة لأن حقيقتها بأنه أخذ 1,000 جنيه نقدا وسوف يردها 1,500 ايه؟ نسيئة، زي الربا اللي كان فين؟ في الجاهلية. ربا الأهل في الجاهلية. يقول له الآن سلمني 100,000، يقول تمام 100,000 اتفضل. إلى متى هتسددها؟ يقول له بعد سنة أسددك ال 100,000 أجيبها لك مرة واحدة دفعة. فبعد سنة يقول له تدفع الألف ولا أزيد أربي، هذا هو الربا، تدفع الألف 100,000 ولا أزيد قال له لا انا الان معيش زيت. قال له طيب الى متى؟ قال كمان شهرين اجيب لك المئة الف والزيادة عليها. صندوق النقد الدولي هو شغال كده مع المسلمين، معناه الدين اللي ياخذوه الدول الاسلاميه خلاص يضاعف اضعافا مضاعفه، بس في الربا في الحرام وكلها في ديون يعني في عنقي وفي عنقك وفي ذمه هذا وفي ذمه هذا، وتتراكم الديون دوله بعد دوله وجيل بعد جيل وهكذا. فهمتني؟ هذا هو الربا. قال اشترى خالد ثلاجه من زيد لألف وخمسمائة جنيه نسيئة لمدة عام، ثم باع خالد لزيد بألف جنيه نقدا. حاضر، هذه صورة محرمة، لأن حقيقتها هي أنه أخذ ألف جنيه نقدا وسوف يرد ألف وخمسمائة نسيئة. قال الجزائري رحمه الله أو حفظ الله: وهذا عين ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم إيه؟ الجهاد. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الغم والهم، كما في مسند أحمد، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. نعم، لكن الجهاد كما تعلمون له شروطه وله قيوده وله زمنه وله رجاله وميدانه، مش كل واحد يقول لك خلاص احنا في جهاد يلا يا ورائي. لا، هذا خطأ، هذا زلل وخلل، وجربنا هذا كثيرا، وخلاف قول أهل العلم. الجهاد يكون جهاد أمة مش جهاد فرد جت في راسه كده، شعللت في راسه، صممت في راسه، والله أنا مجاهد يلا يا جماعة نكون جماعة الجهاد. غلط. كان في واحد كبير من جماعة الجهاد في السبعينات هكذا، بعدين التقى بالشيخ الألباني رحمه الله في عمان، وهذا أظن سنة 80 وعام 80 التقى بالشيخ الألباني، أو 82 هكذا. فقال له الأخ هذا معروف الشيخ الألباني، قال له: أنت ما وظيفتك؟ قال: أنا أمير جماعة الجهاد. قال: طيب، هي الإمارة تكون أول ولا الجماعة تكون أول؟ قال: الآن أنت أمير جماعة الجهاد. قال: أنا أمير جماعة الجهاد. قال له: الإمارة تكون أول ولا الجماعة تكون أول؟ قال: الإمارة تكون أول. طبعا هذا جواب غلط. قال له: يا ابني إذا بتعلم الجماعة تكون أول وبعدين الجماعة دول يختاروا أميرها، يعني معناها إيه؟ إن الناس لما يتعلموا كتاب والسنة، القاعدة العريضة المجتمع الإسلامي لما يتعلم كتاب والسنة والعقيدة الصحيحة هيختاروا رجلا عليهم. أما أنت تأتي لي هكذا من طرف القوم فتقول: أنا أمير وتعالوا تحتي، هذا غلط، هذا مش صحيح، هذا مخالف الكتاب والسنة. قال: يا بني اذهب تعلم، اذهب تعلم. وهم يومها إلى يومك هذا ترك الإمارة وترك جماعة الجهاد بكلمة واحدة من الشيخ الألباني، لأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما ترك طائفة ولا جماعة منحرفة ولا فكرة باطلة إلا ورد عليها ردودا ملحمة مسلمة. وكان رحمة الله عليه كما قال الشيخ ابن عثيمين فيه طويل الباع واسع الاطلاع قوي الإقناع. شو كلام ابن عثيمين في الشيخ الألباني؟ يقول لك طويل الباع واسع الاطلاع قوي الاقناع. رحمه الله. وكان الشيخ الالباني نفسه يقول: اذا مات الالباني عرفه الناس. شفتني انت من القدماء اللي شافوه زمان. تمام؟ كان الشيخ الالباني يقول: اذا مات الالباني عرفه الناس. يعني هو ما حدش عارفه. كم من واحد من اهل مصر كان يروح يشتغل في عمان ولا يعرف الألباني ولا يسمع بالألباني ولا يزور الألباني، راح يشتغل اشتغل في النجارة، اشتغل في الإشراء، اشتغل في البلاط، في السباكة، انت عارفين. ها بعض الناس يقول له انت تعرف تعمل كهرباء؟ طب تعرف البوهية؟ الله أكبر، رقم واحد. طب تعرف النجارة؟ يا سبحان الله، ما فيش زي. طب تعرف تعمل بلاط؟ يا الله أكبر، أنا أعمل كل حاجة إلا ركوب الطيارة، ما أعرفش أسوق الطيارة. المشكلة أصلا مرة واحد قال له تعرف تبلط؟ فقال له الله أكبر، أبلط ما بلطش ليه؟ فراح عمل البلاط زي ما أنتم عارفين أمواج. واحد ثاني قال له تعرف الجبس؟ الله أكبر، اشتغل في الجبس 100%، مفكر الجبس زي الأسمنت. فراح يعمل إيه؟ الجبس زي ما بيعمل الأسمنت، كاس الأسمنت، بيعمل قرص مية. فعمل كده وصب على المية، خمس دقايق منه حجر. طب اقعد بقى، طب اقعد. الجهاز لها شروط، لها آداب، لها زمن، لها رجال، لها ميدان، لها أمير. جهاد جهاد أمة، مش جهاد فرد يقول لك أنا مجاهد ويلا تعالوا تحتي انضوا تحت رايتي، هذا ليس من الجهاد. بارك الله فيك. والجهاد اللي يكتب فيه العلماء الكبار تطمئن لكلامهم وفتواهم. معناها كان في طوائف يقول لك الشيخ ابن باز هذا ما يدري إلا بفقه الحمامات وفقه الحيض والنفاس، بس ما له إلا في هذا المعنى. إنما تعالوا خذوا فقه الجهاد مننا احنا شباب كده، وفي الأخير بعد 15 سنة تبين لهم أنهم غلطانين ومخطئون، ورجعوا قالوا لكلام الألباني من جديد وكلام ابن باز من جديد، وهذا رأيناه بأنفسنا. معناه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ وتركتم الجهاد. الجهاد من بقى؟ الجهاد الصحيح، الجهاد إنك أمة إسلامية. هناك الأعداء من اليهود ومن المجوس ومن النصارى ومن الكفار، وتروح انت تقول الجهاد فريضة باطلة عاطلة، وانت كبير القوم، زعيم القوم، قائد وحاكم، اذا انت عطلت الجهاد فعلا، عطلت الجهاد معنا. وهذا هذا المراد الحديث، مش واحد من طرف الناس يقول لك انا مجاهد ويلا يا جماعة وراي. هذا افساد ليس بجهاد. قال وتركتم الجهاد، هذا الجهاد في الحرب فقط. هل الجهاد في الحرب؟ لا، ما الجهاد ما احنا ذكرنا من قبل، جهاد النفس جهاد، جهاد العلم جهاد، جهاد السنان جهاد، الله اكبر انواع كثيره. قال وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تراجعوا الى دينكم. قال الصنعان في دليل على تحريم هذا البيع، اللي هو بيع ايه؟ العينه. وذهب اليه سموه عينه ليه؟ لان عين الشيء يباع ويشترى مرتين، ذات الشيء يباع وتشترى مرتين. قال وذهب اليه مالك واحمد وبعض الشافعي عملا بالحديث، ولما فيه من تفويض مقصد الشارع من المنع عن الربا وسد الضرائع مقصود. قوله بيعتان في بيعه، عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه. قال الشافعي رحمه الله له تاويلا، احدهما ان يقول بعتك بألفين نسيئه وبألف نقدا، فايهما شئت اخذت به، هذا بيع فاسد لانه ايهام وتعليق. واضح لكم؟ طيب خلينا نوضح المساله دي. طيب الان انت مشيت الى الرجل وقال هبيعك الثلاجة هذه نقد بألف وتقسيط بألفين مثلا، انت قلت له لا انا هشتريها تقسيط بألفين، ما يدخلش في الموضوع ده، اسمه بيع تأهيل والتقسيط والتأجيل، وعليه جماهير أهل العلم لا بأس به، وأكثر الناس في الأسواق بيعملوا كده. أنا بتزوج بهالطريقة وأنت بتصور ابنك بهالطريقة، وكثير البيوت وبلاد المسلمين على هذا البيع، بيع التقسيط معناه. طيب لا بأس به، جمهور أهل العلم يقولون على فضل الشيخ المطور رحمه الله أقام هذا، وقال إذا كان هناك تراضي بين العاصي والآخر ومشهران فالدنيا آمن وهادف عليه. لا ده غير الموضوع ده، الموضوع آخر. لا ده مش في عمرنا هذا، لا اللي هو نظام البنك بتاع ورقة بتاع الفلاحين اللي هو مثلا بياخد المبلغ مقابل مثلا كذا في المية. ما دي غلط ولا قال لك اذا كان هناك واحد اذا كان هناك لا الفائده هنا خطا. لا هذا موضوع ثاني غير اللي احنا فيه على فكره ان شاء الله. وهنيجي هنيجي لفوائد البنوك ان شاء الله نعملها بحث خاص ان شاء الله. قال احدهما ان يقول بعتك ب2000 نسيئه وب1000 نقدا فايما شئت اخذت به. شوفوا بقى بيقول له ايه فايما شئت. مفيش ايه ترجيح احد الوجهين، ليس هناك ترجيح لاحد الوجهين. هل تاخذ نقد ولا تاخذ نسيئه؟ ما بينش، لم يبين في تعليق في المساله. انما انا جزمت يا اخانا حسام، انا جزمت قلت اخذ ده تقصير خلاص عرف. لا انا اخذه نقد عرف ليس بيسير. انما المشكله ان تعلق يقول لك نقد ب1000 وتقسيط ب1500 ان شئت. قعدت انت ايه محتار تقول له والله رحت هروح البيت اشوف لو في فلوس اخدها نقد، لو مفيش فلوس اخدها تقسيط. طب ما ده ايه بقى؟ ده ايه بقى؟ طب ما انا عايز ابيع السلعه، انت رحت البيت جاء زبون ثاني، هل اعطل بيع السلعه هذه والبضاعه؟ ده تعطيل. معنا يا اخوان بارك الله. ففي ايه بيعتان فين؟ في صفقة واحدة في عقد الآن واحد. أحدهما أن يقول بعتك ب2000 نسيئة وب1000 نقدا فأيما شئت أخذتها. لابد إذا جزم في واحدة من الثنتين وبين لا أنا أشتري يا عمي تقسيط لا أشتري نقد، وعرفوا واتفقوا خلاص ما فيها شيء. قال فأيما شئت أخذت به، وهذا بيع فاسد لأنه إيهام وتعليق. الثاني أن يقول بعتك عبدي على ان تبيعني فرسك. شوف ازاي بقى، بعتك عبدي على ان اشترط عليك ها عبد مقابل الفرس. لا بعتك عبدي على ان تبيعني فرسك. قال الصنعاني وعله النهي على الاول عدم استقرار الثمن. مفيش استقرار، مفيش جزم واحد من الامرين. قال ولزوم الربا عند من يمنع بيع الشيء باكثر من سعر يومه لأجل النسائي، والنسائي يعني إيه؟ التأخير والتقصير. وعلى الثاني لتعليق على شرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه فلم يستقر الملك أو الملك. فإذا قال بعض العلم مستدلين بهذا الحديث على حرمة البيع بالأجل اللي هو بيع إيه؟ التقصير. وقال هو بيعتان في بيعة فلا يجوز، لكن الصحيح ان بيع الاجل له ايه صورتان. قال شيخنا حفظه الله الصوره المحرمه ان يقول بيع للمشتري هذه السلعه ب10 نقدا وب20 نسيئه، يعني ايه نسيئه؟ يعني ايه تقصير تاجيل. فيقول المشتري سوف اخذها سوف اخذها، فان وجدت البيت نقودا اخذتها نقدا والا فنسيئه. فهذه صوره ايه محرمه، لان مفيش استقرار. ممكن تروح ما تحصلش الفلوس، ما يمكن كذا، يمكن تحصل نص المبلغ الشيء كثير، ممكن انت تمشي ويجي تكون عايز البضاعه دي. قال فهذه صوره محرمه لان المشتري انصرف ولم يعقد البيع على صوره محدده واحده. اما الصوره الجائزه كان يقول هذه السلعه ب10 نقدا و20 ايه نسيئه، فأقول مشتري سوف آخذها نقدا خلاص عرفه، أو يقول آخذها نسيئة تقسيطا وتأجيلا فيحدد البيع الذي سوف يتم العقد عليه إما نقدا وإما نسيئة فيصح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص يعني خذ البعير ببعيرين إلى الصدر، البعير إيه؟ ببعيرين إلى أن تأتي صدقة الفطر أو الصدقة في رمضان، هم إلى ذلك يعني إخوة. ففيه بارك الله فيك جواز الزيادة مع التأجيل، في جواز إيه؟ الزيادة مع التأجيل. طيب طب أنت مش ممكن تزود برضه في الأجرة وفي الثمن مع التعجيل؟ ممكن. أنا سأذهب إلى صاحب المغسلة وأعطيه ثوب هذا فكل لي الأجرة مثلا 5 جنيهات غسيل وكول وكل حاجة، بس بعد 3 أيام. أقول له لا أنا الآن مستعجل أخذه الآن. يقول لي خلاص بعد ساعة 10 جنيهات. إيش ده بيحصل؟ فارق الزمن، فارق الزمن له أثر، فارق الزمن تعجيلا أو تأجيلا له أثر. وهذا قاله الإمام الصنعاني وغيره، الصنعاني له رسالة في هذا الباب، بيع التقسيط، جواز بيع التقسيط، بيع التأجيل. الإمام الصنعاني له رسالة مستقلة في هذا النوع من البيوع والتجارات. وقول الجماهير بارك الله فيك وهو جائز مباح. قال يقول قال الترمذي رحمه الله، الإمام الترمذي صاحب السنن، والعمل على هذا عند أهل العلم، قد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيع. عندكم حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، هذا حديث ضعيف على الصحيح، هذا حديث لا يصح. الذين يقولون بأن بيع التأجيل والتقسيط لا يجوز ومحرم يعتمدون على هذا الحديث وهو لا يصح على الصحيح، وإن كان الشيخ الألباني صحيح الكتب يصححه، لكن الراجح أنه لا يصح. بارك الله فيك. والصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره بمجموع الطرق والأسانيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له خذ البعير ببعيرين إلى أجل، إلى أجل. ففي جواز الزيادة مع إيه؟ التأجيل. قال والعمل، خلينا نقرأ كلام الإمام الترمذي، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد ب10 وبنسيئة ب20 ولا يفارق على أحد ماذا؟ البيعتين، لا يجزم في الموضوع، فإذا فارق على أحدهما فلا بأس. وهذا قال به جماهير أهل العلم لا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما، وسوف نفصل المسألة في فوائد الباب إن شاء الله، يعني إيه؟ سيأتي تفصيل وتوسع في هذه المسألة إن شاء الله. بيع المحرم، بيع المحرم، بيع الخمر المحرم، بيع الميتة، بيع الخنزير. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على تحريم ما حرم الله من الميتة والدم والخنزير. عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أصنام تعبد من دون الله؟ معنى الخنزير محرم بيعه، نجس، الخمر حرام شربها وحملها وبيعها وشراؤها وعصرها، والميتة مشتملة محتوية على الأمراض والجراثيم حرمها الله سبحانه وتعالى حلا وهي نجس أيضا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إلى الآية فقير تفضل. دلوقتي يعني عندي مثلا مزرعة فراخي اللي تموت العمود وبعض المرامي كله مزرعة حرام، وروح الضعاء الفرخة بالليل بتوع الغرامين بالليل؟ بالليل الغرامين بيقول عن نعم أبو تقول عن إننا بس ما شفناش يعني لمزرعة الغرامين، لمزرعة الغرامين يعني الذنب يقع على مين؟ أنت؟ مفيش عليك. انا نبهت عليه قلت له ده حرام ومتاش تاخد فين ايه؟ مفيش عليك. قلت له اعملها في الجير الحي وسيبها تاني. مفيش عليك ذنب، انت ما دام قلت لهم مفيش عليك. بارك الله. قال فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قالوا لا هو حرام. يعني ايه؟ لا مانع من أن تطلب بها السفن، لا مانع، لكن ما تروحش تاخد فيها فلوس الميتة، ما تاخدش فيها فلوس. طيب يدهن بها الجلود في دفن الجلود وما إلى ذلك. طيب ويستصبح بها الناس، يستصبح بها يعملوها إيه؟ يعملوها قناديل وصبيح من زمان، في الزمن الأول. عليكم، لكن لا تبيعها. قالوا لا، قال لا، هو حرام يعني حرام ايه بيعها وثمنها معنا. لكن لو تعطيها لأخيك بدون ثمن من باب الانتفاع والهدية لا بأس. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوها يعني سيحوها ذبوها، ثم باعوها فأكلوا ثمنه. قال الصنعاني رحمه الله في الحديث دليل على أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وأن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة. يلا شيخ عمر، كم نوعا مر بنا من الأنواع المحرمة في الدرس الجديد؟ واحد بيع العين، ومن الكبائر ومن البيوع الفاسدة المحرمة، بيعتان في بيع، تمام، بيعتان في بيع. وذكرنا عندما تكلمنا على البيعتين في بيع، في بيع يعني في عقد واحد وصفقة واحدة، يقول لك لا أبيعك فرسي حتى تبيعني عبدك، أو مثلا اشتري مني الفرس وتعطيني 100 جنيه عليه وخذ العبد. شوف فيها اشتراط، فيها اشتراط، وفيها اشتراط النفع والزيادة. وتكلمنا أيضا على بيع تأجيل والتقسيط عندما جئنا للبيعتين في بيع. طيب بيع المحرم، بيع ايه المحرم. يلا يا شيخ محمد. واحد بيع عينة، اثنين بيع بيعتان في بيع، بيعتان في بيع عرفنا صورتها وليست صورتها هي التي يعمل بها في باب التقسيط والتأجيل. بيع المحرم، ايه بيع المحرم، بيع الخمر محرم، بيع الخنزير محرم. لا تفضل يا حاج. يعني اللي بيشتري شقه ودخل شقه في البيع الحقيقي محرم، هو غرض يعني المبادله؟ لا خلاص، يعني مبادلة؟ اشترى ارض ب 200,000، قال له ان هي تبقى شقه ثمنها. لا باس به. ما اشتراط اصلا، ما اشتراط. لا باس به. بيع المحرم عرفناه، بيع الثمن قبل بلو صلاحه. البلو الصلاح، الصلاح يعرف، عندك بستان طماطم تعرف صلاح حمر، عندك مثلا بستان نخيل يحمر بيصفر، عندك بستان مزرعة فيها غلة، غلة تشتد تكون طرية، ما تكون طرية ممكن يزيلها الآفة تغلب عليها، ما يكون ناشفة اشتدت تقاوم المرض والآفة. معنى يا إخوان كل نبات له علامة على نضجه وصلاحه، كل نبات معروف. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو إيه صلاحه. نهى البائع والمبتاع سواء. قال ابن المنذر رحمه الله رحمة الله، وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري، وذلك خشية تلف الثمر، وليس في بيعها فائدة للمشتري في هذا الوقت، فإذا تلفت قبل أخذها فمن ضمان البائع. فمن ضمان إيه؟ من الذي يضمن المال؟ البائع. واحد اشترط بستانا قبل بلوغ الصلاح فيه، وقال له هذه 100,000، على يومين ومشى فيه المرض عافانا الله وياكم، البستان كله صار مريض في آفة تلف، طب من يضمن 100,000؟ البائع. ها مش تروح على المشتري؟ لا، ها لا يجوز هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف يستحل أحدكم أن يأكل مال أخيه وقد أخذته الآفة وجاءه المرض وتفشى فيه؟ السبب أنه باعه قبل بدو الصلاح. حتى لكن أنا أشتري مثلا بستان قبل بلوغ الصلاح مش عشان أكله ولا بيعه، أخذ حقه علف علف للماشية وما إلى لا بأس معنا. طيب أنا هشتري الأرض الأرض والثمار مع بعض قبل بلوغ الصلاح ما فيش حاجة ليس فيها شيء. الوقت أنا هنقول البستان ده ولي منجة وبعدين لسه ما استواش وبعدين قلت له ايه اللي استوى مبروك عليك حصلوا كذا تحور فيه اللي بعتوا لك الاولي واذا حدث فيه ما حدث ماليش دعوه هل يصح ولا يصح؟ فيها تفصيل. الان المنجا معلوم علامات نضجها وصلاحها وما يلزمش الصلاح والنضج على كل الشجر في بعضها معناه في بعض يعني لو مشينا في بعض الشجر ضرنا فيه وبدأ فيه صلاح بدأ فيه صلاح لا بأس. واضح يا شيخ؟ نعم. قال وذلك خشية تلف الثمر وليس في بيعها فائدة المشتري في هذا الوقت، فإذا تلفت قبل أخذها فمن ضمان البائع. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه لكن رخص أهل العلم في بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها في حالتين تنتين. الأولى إذا باعها مع أصلها، أشتري الأرض وأشتري الثمار لا بأس، كأن يبيع الأرض وفيها زرع لم يبدو صلاحها فيجوز له أن يبيعه مع أصله. الثانية أن لا يقصد الثمرة إنما يقصد الزرع العلف، عايزه علف لا بأس، كأن يزرع فدانا من الذرة وقبل بلوغ صلاح باعه ولكن ليكون علفا للماشية فيجوز ذلك. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم كرهوا بيع الثمر قبل أن يبلغ صلاحها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. مسألة متى يبدو صلاح الثمرة؟ الجواب يبدو صلاح الثمرة إذا تموه العنب حلوى، يحصل له ايه؟ يتغير لونه معنا. اذا تموه العنب حلوة، اذا ظهر فيه الحلاوة ظهرت فيه ايه الحلاوة. بالنسبة للعنب لو جيت واحد اشترى حتتين عنب وخلاص اتلوى يعني بيخطه كده والعنب معروف ان ممكن مثلا ساعتين او ليله يعملها المطعم ممكن تخليه يضر او يبوخ. طب لو بوخ العنب معروف مالكش تقعد بحد خلاص هو اشترى بعد بلوغ الصلاح اه يعني هيشتري فحصل ماذا؟ حصل هيشتري مثلا بعد اسبوع هيشتري بعد اسبوع فهو اشترى اشترى مثلا جابوله كده كلابه تحسن انه يبيعوا عليها عيله خدوا منه ويبيعوا هو بالكيلو خدوا بعد ثلاث ايام بدا الضرب فيه الضرب ده مثلا اضطرب شويه يضرب او النحل لو وقف عليه بيخليه يضرب الخساره بعد النيه. يعني لو فرضنا بركة بطري هو اشترى وجاءت جائحة سماوية خد بالك من الذي يحتمل؟ الذي يضمن هو البائع، واضح؟ لكن انا قلت لك يا شيخ محمد بعد اسبوع انا اخطفه فقعدت شهر انا اتحمل هنا بقى انا اتحمل. إن كان التقصير من المشتري فهو يتحمل، إن كان التقصير من البائع فهو يتحمل. إن في جائحة سماوية تنزل صاعقة تنزل حاجة اسمها ضرب برد شديد قاسي يحرق الثمار معروف، هذه من السماء من يحتملها؟ الضمان على البائع، الضمان على البائع، واضح؟ إذا في جائحة سماوية فالذي يضمن هو البائع، إن في تقصير من البائع هو يضمن، إن في تقصير من المشتري كان يقول أنا أجي لك بعد أسبوع فما جاش بعد أسبوع جاء بعد شهر ودفع فلوس وهو اللي يحتمل لأنه الذي تضرر في تسبب في هذا الضرر بتأخره. فالمسألة عند العلماء ليست يعني قطعا يعني قولا واحدا إنما في تفصيل في تفصيل. هي ذات الأمر الله ايوه من عند الله من يحتمل بقى؟ وهو بعد ما اشتري يومين ثلاثة ربنا بعد حاجة عملية كان ذنبي ايه؟ ايوه بس ما زالت في ارضك ما تنساش. ما زالت في ارضك ما خدهاش. انت الضامن الشيء في حيازتك. هو لو كنت كفاية مليون جنيه كان بيت الضامن برضه. النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها في الباب هذا رفع الجوائح. رفع الجوائح. جاءت جائحة. جاءت جائحة بعدين ما تعاقدت معك اعطيت فلوس. بعضه رفع الجوائح من يتحمل الجائحة إذا كانت سماوية العلماء يقولون البائع هو الذي يتحمل لأن ما زالت في أرضه وهو الضامن هو المسؤول عن حراستها هو المسؤول عن حراستها معناه ولا لا المسؤول الحيدان بس اللي حاجة عند الله جميل لو سمعت لو سمعت أنا كبائع الأرشتان عشان يسرق ويضيق طيب الآن حاجة الآن الأصل أن هذا ملكك ولا ملكي أنا؟ الأرض ملكي أيوه لا والثمر برضه ملكك مش الثمر لا الثمر اللي يتجمع ما عادش ملكي الشجر بس اللي ملكي أيوه لما يحوزه شوف لما يقطفه ويأخذه صار ملكه إنما هو في أرضك لا زال في ضمان وأنا أشتري من أنا إيه برضه أيوه بس ما أخذش لسه لا ده مرة بوسط الصدر وشعر على كل حال على كل حال شارع وتحسب عايز اقول شيء عايز اقول شيء يعني هذا ابتلاء من الله شوف اول حاجه من الذي يحتمل هذا الابتلاء يا شيخ قد ياتي المزرعه بلاء وآب وجائحه قبل ما اجي انا اشتري من اللي يتحملها في الحمله بقى لان انا ما بعتش هو نفس الموضوع هذا اسمه باب ايه رفع الجوائح رفع الجوائح عن المشتري عن المشتري والحديث هنا نص صريح ارجعوا للعبارة الثانية كده ارجعوا للعبارة الأولى أو بما يستحل إيه ها بما يستحل إيه اقرأوا لين صفحة 51 و100 الحديث بما يستحل أحدكم مال إيه مال أخيها هذه الجوائح بارك الله فيك طيب نرجع ثاني احنا في صفحة كم 52 و100 قال الترمذي احنا بكلام الترمذي ولا ايه؟ او الثاني متى يبدو صلاح الثمرة احسن يقول يبدو صلاح الثمرة اذا تموه العنب حلو ها؟ اذا مال الى الحلاوة بعد الملوحة والبلح يحمر او يصفر والحب يشتد ويبيض الحب اللي هو ايه؟ حب الغلة حب الرز وما الى ذلك عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو يلون احمر اصفر معناه حتى يزهو وعن السنبل ها حتى يبيض يعني يشتد ويأمن ايه العاه المرض الاف نهى البائع والمشتري وفي رواية قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته قول بيع الكلب من الايه البيوع المحرمة عن أبي مسعود الأنصاري حتى يا إخوة أنت محتاج إليه في حراسك حراسة زرع حراسة ماشية حراسة بيت أو صيد أو زرع أو ما إلى ذلك لا يباع ولا يشترى لا يباع ولا يشترى إنما يوهب هبة ويعطى عطيه ويهدى هدية بارك الله طبعا من اقتنى كلبا في بيته ينقص من أجر قراطان في اليوم إلا كلب الصيد أو ماشية أو حراسة أو زرع عرفتم؟ يعني الإنسان لا يضطر إلى أمر اقتناء الكلب إلا إذا كان في حاجة ماسة حاجة ضرورة لابد منها أما غير هذا فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة بيع الكلب عن أبي مسعود الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي معناه مهر البغي مش معناه المهر الصدق يعني الثمن أجرة البغاء أجرة الحرام المحرم وحلوان الكاهن يأخذ مالا يأخذ أجرا الكهنة حرام ومنها ما يكون كفرا مخرجا من الملة ومنها ما يكون كفرا دون كفر والمال الذي أخذه حرام سحر قال عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث خبيث يعني محرم طيب واحد يعني احتاج فعلا كلبا للأمور الجائزة التي ذكرناها ودفع مالا، الإثم على الآخذ وليس على المعطي. الإثم على إيه؟ على الآخذ وليس المعطي. ثمن الكلب خبيث ومار البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هنا كسب الحجام معناه على الكراهة التي نقول الثوم والبصل شجرتان خبيثتان، يعني مكروه رائحتهما معناه، وإلا الثوم والبصل حلال معناه حلال. النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام اصبر بس عشان ما تجيبلناش مشكلة، أنا أوضح لك الموضوع أهو بس اصبر، أنت ودك ما ينفعش حاجة. قالين لا طيب وبعدين تروح تجيب لي زباين. كسب الحجام خبيث، اصبر يا سيدي. أول شيء الحجام اللي أنت بتروح له ده بيعمل تدليك وبيعمل زيوت، الثاني طب بيجيب أمواس عليه بفلوس، بيجيب كساب عليه بفلوس، هم إذا عايز يطير وبيكشف كشف وبيشخص، والتشخيص ده لو ما فيه كشف انت تروح عند الطبيب بيسلخك 300 جنيه كشف صح، وبتخرج بكيس أدوية كده اهو ب 1000 جنيه. المشكلة يا إخوة والله انت لو احيانا بعض الناس يحسدك لو انت داخل بيت ومعك كيس ادويه يحسد، نسال الله العفو والعافيه، عجب عجب لو جاب والله الحسد هذا حتى بالادويه يحسدك بالادويه يا شيخ، نسال الله العفو. واكثرنا الان لو راح عند طبيب هيخرج بكيس مليان ادويه، مش ده بيحصل؟ شراب مش عارف ايه وحبوب مش عارف ايه وابن مش عارف ايه ويدخل البيت الجيران يقولوا ده معاه كيس، ده اكيد في كيس ده حاجه وهي ادويه، حسيت الرجل على ادويه زي اللي بس نفع مع الله. ايوه الله نعم فلان، هذه مشكله والله، والله مشكله. انا لو المهم كسب الحجام خبيث معناه ايه؟ الكراهه، الكراهه. لكن لو واحد قاعد متفرغ والمسلمون محتاجون الى علم وخبرات الحجام ياخذ اجر، ياخذ اجر. والنبي عليه الصلاه والسلام احتجم واعطى الحجام اجرا، واعطى الحجام يعني شيء صاع من بر وما الى ذلك، او طمر صاع من طمر، وقال اجعله علفا لدابتكم وما الى ذلك. فالمساله بارك الله فيكم فيها تفصيل، فيها تفصيل. وكسب الحجام خبيث، يعني انا عايز اسالك سؤال، في الزمن الاول الحجام هذا مهنة ممتحنة، مهنة ايه ممتحنة؟ زي الجزار زي المزين، هل الجزارة زي واحد طبيب؟ هل هو مسؤول شيء؟ واحد طبيب كمهنة معنوية في المجتمع كواحد جزار في أخلاقه في كده، هل هل هل سواء؟ وحتى في المهنة لا من ايوه، بس كل الناس يا سلام يحب ان يوصف بانه طبيب، ما يحبش يوصف بانه جزار، بس اللي هنا برضه ما اختلفناش، هي لابد يكون في المجتمع ده وده موجود في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، هذا موجود وهذا موجود. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني انكحوا ابا طيبه، انكحوا لابي طيبه ايه كان حجاما او جزارا، الناس يشوفوه مش عايزين يزوجوه، قال انكحوا لابي طيبه توسط له وايش فعلوا عند الناس؟ انكحوا لابي طيبه، انكحوه زوجوه، رجل عايز يتزوج ما تجيبوش بقى جزار وحجام يتركوه، انتوا عايزين تزوجوا الطبيب والمهندس واللي فوق واللي فوق واللي فوق وتتركوا ده؟ قال انكحوا لابي طيبه. كنيه الصحابي اللي هو كان في الجزاره والحجاب، هم ايه ده؟ قالوا عن رافع بن خديج قال سمعت النبي، عرفتم بقى الخبث في الحجام مش مساله ان بس اليوم الحجام في الحقيقه صار الطبيب بيشخص وبيستعمل حجاب، فالامر يختلف عن الزمان ايه؟ مهنه ماليش اسال منها. الزمان الاول يختلف، يختلف الزمان الاول عن هذه عن هذه الايام. قالوا عن رافع ولا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحتجب. عبد الله بن عباس كان بيحتجب. الامام احمد كان بيحتجب، عبد الله بن عباس كان له اثنان من العبيد، واحد خليه يروح يشتغل ويجيب له فلوس، والثاني مسكه للحجامة يحتجم هو وأهله أولاده عبد الله بن عباس. قال عن رافع بن خديج قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شر الكسب مهر البغي، أعوذ بالله، وثمن الكلب وكسب الحجام. ليسوا سواء، ليسوا سواء فين؟ في الحب. ليسوا سواء ايه؟ ها؟ في الحب. انتوا عندكم ايه؟ من الفطرة ها؟ نتف الإبط صح؟ والختان صح؟ اه والاستحداث صح؟ قص الشارب صح؟ قص تقليم الأظافر صح؟ وكل واحدة من دهين لها حب، مع انها ثقة في حديث ايه؟ واحد. الختان له أحكام غير قص الأظافر صح؟ ونتف الإبط ده حب وده حب، والختان له حب، وإعفاء اللحية له حب. ممكن في حديث واحد تذكر أشياء ها، وكل واحد من هذه الأشياء له إيه؟ حب، مرة بالوجوب، مرة بالاستحباب، ها، مرة بالفرضية، مرة بالشرط، وما إلى ذلك. فهنا بارك الله فيكم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كسب إيه؟ البغي. طيب وثمن إيه؟ الكلب. وكسب الحجام، ليس كل واحد إيه؟ ليس كسب الحجام كالتي سبقتها، معنى ليست الجملة الأخيرة كما سبقها من الجمل في الأحكام. بارك الله. فيحرم بيع الكلب لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل ثمنه، وبين أنه من أخبث الكسب وشره. وأما النهي فأشمل كل أنواع الكلاب لأن الألف واللام للاستغراق، ولم يستثنى أي نوع من أنواعها، وقول الجمهور هذا هو الصحيح. قال النووي رحمه الله: اما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب كونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه، وانه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمه على متلفه. شوف ازاي لا قيمه على ايه؟ متلفه. لكن اليوم لو تتلفه يعمل لك مشكله ويحصل ضرب ويحصل قتال، ها، مع ان الكلب الاسود شيطان ويقتل، والكلب العطور يقتل، ها، قلب الكلب المسروع بيعض الناس بيجيب امراض. قال: ولا يحل ثمن ولا قيمه على متلفه، لا يغرم، يعني متلفه لا يغرم سواء كان معلما ام لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه ام لا يجوز. وبهذا قال جماهير العلماء. قال الحافظ رحمه الله: وظاهر النهي التحريم، أي تحريم بيع، وهو عام في كل كلب معلما كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور. قال ابن القيم رحمه الله: تحريم بيع الكلب، وذلك تناول كل كلب صغيرا كان أو كبيرا للصيد أو للمشية أو للحرث، وهذا مدى فقهاء أهل الحديث قاطبة. وقد قال ابن القيم في الرد على من أجاز بيع الكلب: فليراجع. فإذا كان لا يجوز بيع الكلب فكذلك لا يجوز اقتناؤه، إلا إذا كان كلب صيد أو حرث أو ماشية، وذلك لأنه ينقص من أجره كل يوم قيراطا. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشيه فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. سبحان الله. طب لما ينقص من اجر كل يوم هذا الاجر وهذا المقدار، كم معه من حسن القصد؟ كم معه من نصيب؟ مش يقول معنا كلب السر والماشيه؟ اي نعم، احنا استثنينا دي الاشياء، بس في ناس بيركبوه في السياره، لا عايزه فراسه ولا عايزه ماشيه ولا عايزه زرع، بس زينه زينه زينة. يقول لك زي كلب بورش، يقول لك هذا عنده كلب زي كلب بورش، أمريكي، سلالة أمريكية، سلالة مش عارف إيه. أنا من الكلام ده؟ نقص من أجري ليه؟ معنى وركبه في التاكسي وعالجه ونيمه وعمل له سرير وعمل له أدوية وعمل له وصية ورصيد. نسأل الله العفو والعافية. قال: وقد اعترض ابن القيم بالرد على من أجاز بيع كلب: فليراجع. فإذا كان لا يجوز بيع الكلب فكذلك لا يجوز ابتلاءه، إلا إذا كان كلب صيد أو حرث أو ماشية، ولكن لأنه ينقص من أجره. كل يوم قيل طار عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيل طار. ولمسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيل طار كل يوم. يلا عند أخينا حسام كم نوعا ذكرنا؟ النوع الأول ابدأ لنا من أول الدرس. بيع العيد ومحرم كبيرة من كبائر، بيع الفاس ها بيعتان في بيعة وذكرنا تفسيرها. نعم بيع المحرم ها بيع المحرم بيع الفاس ها بيع الثمر قبل بدو صلاح. نعم اللي بعده بيع الكلب وكذلك محرم ها ويشمل كل كلب سواء كان كبيرا او صغيرا الحمد لله سواء كان مما رخص فيه او مما نهي عنه. نعم في بعض كده حاجه بيع الطعام قبل قبضه او عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعامه فلا يبيع حتى يستوفيه وفي رواية حتى يقبضه وفي رواية قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. يعني ايه؟ لا تبع شيئا وانت لا تملك، لا تبع شيئا وانت ما قبضت، لا تبع شيئا وانت ما نقلت من عند التاجر الاول. قال وجملة ذلك ان التاجر اذا اشترى طعاما ارزا او قمحا او ذرة او غير ذلك فانه لا يجوز له ان يبيعه حتى ينقله من مكانه. وقال بعض أهل العلم أنه قد يربح التاجر ولم ينقل المبيع فيؤدي إلى البغضاء والعداوة يقع في نفسه أو يحاول البائع فسخ العقد. ممكن يجيب الشيطان يقول له افسخ العقد هذا مفيش داعي ده جاله ربح كتير ها إذا زاد قبل نقله. وكذا قد يربح ما لم يضمن. قال ابن عثيمين رحمه الله والأولى أن يقال إن النائب في الحديث على ظاهره. قال النووي رحمه الله نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه وإنما الخلاف فيما سوى اختلفوا إيه فيما زاد عليه من الملابس من سيارات من كتب من دفاتر من فرش مواعين آلات إلى غير ذلك لكن الطعام متفق عليه. وكذلك الأشياء التي ذكرناها تلحق بأمر الطعام لا تباع حتى تقبض لا تباع حتى تقبض ويحوزها المشتري لئلا تقع المفاسد بين البائع والمشتري. قال مسألة هل يقاس على الطعام غيره؟ الجواب اختلف العلماء على قوله الأول يحرم بيع أي شيء قبل قبضه. صفحة كم معكم؟ 50 القائلون بذلك أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد وشيخ الإسلام والنووي والحافظ ابن حجر وابن عثيمين والجزائر الأدلة عن حكيم بن حزام. قال قلت يا رسول الله حكيم بن حزام بن خويلد ابن عم خديجة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه أي لا تبيع على غيرك حتى تقبضه. عن زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم يعني حتى تنقل لابد من نقلها. وظاهر الحديثين عام في كل مبيع واستثنى من ذلك العقارة. الثاني العقارة أن هذا خاص بما يباع من الطعام بالكيل والوزن خاص القائلون بذلك. طب العقارة تنقل ازاي؟ ها؟ تعطيله المفاتيح؟ تعطيله ايه؟ مفاتيح بأخذ المفاتيح كانت العقد تكتب العقد تأخذ المفاتيح وإلى غير ذلك. قال أن هذا خاص بما يباع من الطعام بالكيل والوزن خاصة القائلون بذلك المالكية والمشهور في المذهب أحمد. الأدلة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله. الإجماع قال النووي رحمه الله نقل الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبض، إنما الخلاف فيما سوى. الراجح الله أعلم القول الأول أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو غيره، وذلك لأمور: واحد، صراحة أدلة القول الأول في المنع على العموم سواء كان طعاما أو غيره، أن هذا فهم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولم يعلم له مخالف من الصحابة، فكان إجماعا سكوتيا، ويقدم فهمه على فهم غيره. أن أدلة القول الثاني غير صريحة في الدلالة على حل بيع ما سوى الطعام، أن أصحاب القول الثاني يستدلون بالمفهوم على حل بيع ما سوى الطعام، قال في منار السبيل بعد حديث ابن عمر دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهوم على حل بيع ما عدا. هذا صفة كم معكم؟ خلاصتها أنه لا يجوز أن يبيع الرجل شيئا من السلع أو البضائع أو ما إلى ذلك قبل أن يستوفيها وينقلها من التاجر الأول. معلوم أن الاستدلال بالمنطوق أقوى من المفهوم، ويقدم المنطوق أنه إذا تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع. في أذن؟ طب أفسحوا المجال بارك الله فيكم. المرجحات في القول الذي ذكرنا ترجيحه أن القبض من متممات العقد، أو السادس يقول أنه إن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع، فليحدث زيادة أو نقص في السعر فيؤدي إلى الخلاف، والشرع ينهى عنه. السابع أن القبض من متممات العقد ومكملات منه. الثامن يعيد ذلك قول أهل العلم، قال الحافظ الفتحي تعليقا على قول ابن عباس في شرح لطاووس: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. قال: أي فإذا اشترى طعاما فبمئة دينار مثلا، ودفعها البائع ولم يقبض الطعام منه، ثم باع الطعام لآخر بمئة وعشرين دينارا وقبضها، الطعام في يد البائع فكأنه باع 100 دينار ب120 دينار. واضح هذا؟ وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام، ولذلك قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ويؤيده حديث زيد، قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع. قال الشيخ الإسلام: إن المبيع لا يباع قبل القبض، سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع. يمشي إزاي؟ هي بالدال، اللي هو بالدال أو ضرع بالدال، ضرع ضراع كده، مقياس، مقياس بالضراع، أو رؤية سابقة أو صفة. قال ابن عثيمين رحمه الله: ونحن رجحنا أن كل مبيع لا يجوز بيعه إلا بعد القبض. قال الجزائري رحمه الله: لا يجوز للمسلم أن يشتري سلعة ثم يبيعها قبل قبضها ممن اشتراها منه. قال البسام رحمه الله: أدلة هاتين الطائفتين تدل بمفهومها على اختصاص منع البيع في الطعام، سواء كان مكيلا أو موزونا، ولكنه مفهوم لا قبض وليس بحجة. ولو فرضنا مجيئه فإنه لا يقاوم منطوق الأحاديث التي استدل بها الحنفية والشافعية. فائدة في صفة قبض المبيعات: يحصل قبض المبيعة بكيل، بكيل، إذن المكيل بكيل. طيب، ما وما بيع بوزن، بوزن، وما بيع بسعر، بسعر، وما ينقل بنقل، وما يتناول بتناول. يعني أنا ناولك الآن الطبيعة هذه مثلا بعشر جنيهات، الغطرة، النظارة، الثوب بالمناول، والعقار، العقار بإيه؟ بالتخلية. العقار بإيه؟ بالتخلية، بعطلك مفاتيح ومخلي بينك وبينه. والثمر، الثمر أيضا بالتخلية. كيف تقبض الثمار؟ شجر بتخلي بينه وبينه، أحصده وأقطفه وأجنيه. قال: والثمر على الشجر بتخليته، بأن يرفع البائع يده ويضعها المشتري. ما شاء الله. يلا اذكروا لنا الأنواع قبل أن نصل إلى النوع الأخير هذا. اذكروا لنا الأنواع: بيع العينة، هذا النوع الأول. بيعتان في بيعة وذكرنا صورتها. بيع محرم لا يجوز، فاسد من أساس. بيع الثمر والشجر والنبات والزرع قبل بدو صلاحه، وكل نبات له ايه؟ علامة صلاح. معنى ايه هو؟ بيع الكلب محرم، سواء كان كلبا كلبا رخص فيه او لم يرخص فيه، سواء كان صغيرا او كبيرا لا يجوز. والإثم على اخذ المال وليس على المعطي ان كان محتاجا المعطي لهذا النوع من الكلب، من الكلاب. طيب، ها، بيع الطعام قبل ايه؟ قبضه. وكل شيء سوى الطعام ياخذ نفس الحكم، هذا هو الراجح وقول الجماهير. ذكرنا ابا حنيفه، الشافعي، الروايه عن احمد، شيخ الاسلام، النووي، ابن حجر، ابن عثيمين وغير هؤلاء. طيب، وهذا اخر الاشياء. وبعدين ذكرنا في الاخر ايه؟ كيف يحصل قبض الأنواع هذه؟ قال: ما بيع بكيل فبكيل، ما بيع بوزن بوزن، ما بيع بسعر بسعر، ما ينقل بنقل، ما يتناول بالتناول، ما العقار والثمر عن إيه؟ الشجر بالتخلية. بارك الله فيك. أكتفي بهذا القدر، على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم الاثنين مع هذا الكتاب بين المغرب والعشاء إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير، قد دخل شهر شعبان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. دروسنا إن شاء الله صباحا في مسجد التوحيد هنا قائمة، وبداية من الصباح مع كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله تعالى. أقم الصلاة.